وهذا يكون قال قائل من الوجه والعورة لأن اليدين ثلاثة عورة لأنه لا يوجد دليل على ذلك. ربما تقول أن ليس الكفوف باليدين بدعة ولم يأتي دليل من ذلك وحجتهم في ذلك أنها لا تسبب فتنة ما دام توجب ذلك جزاكم الله خيرا. هذا يعني هذا العلم أن المرأة على كلها وجهها وقدمها ويدها كلها عورة كما يقال أن يجعلها فتاة لو لم يرها الحجاب فهو يصب فيها أو لا يجب أن يتهم من المعلقين إلى آخره. أنا أخذ هذا طبعا المحققون العلم والعورة وما لفترها حتى لا تستمع تستمع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.